بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر لشيخنا فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، نستكمل الحديث ونشرع بالحديث من المسألة الرابعة، وإن كنا قد يعني قطعنا فيها بعض يعني الكلام، لكن لأجل أن يتصل الكلام ببعضه وبقية المسألة تكون مستحضرة في الذهن بعد مدة الانقطاع التي توقفناها، فنبدأ المسألة من بدايتها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. قال: المسألة الرابعة: الإيمان له أصل وكمال. الإيمان له أصل وكمال. قال: هذه القاعدة من خصائص أهل السنة والجماعة، فلم يشاركهم فيها غيرهم من أهل البدع في الإيمان بشعبتيهما، الخوارج والمعتزلة أو الجهمية والمرجئة. وهذه العبارة المقصود منها أن هذا موجود عند أهل السنة وحدهم، وأي هذه المسألة عند أهل السنة وحدهم، وهذه القاعدة عند أهل السنة وحدهم، أن الإيمان له أصل وله كمال. له أصل وله كمال، والأصل هو الحد الأدنى، والكمال هو الحد الأعلى، فله أصل وله كمال. أما عند المخالفين بطرفيهما فليس عندهم ذلك، ولذلك قال: فلم يشاركهم فيها غيرهم من أهل البدع في الإيمان بشعبتيهما، الخوارج والمعتزلة أو الجهمية والمرجئة. لو احنا افترضنا حتى رسم كده يعني تقديري كده، لو حطينا أهل السنة في دايرة في النص وحطينا فيها القاعدة دي: الإيمان له أصل وكمال، هذا مختص بأهل السنة، على طرفي النقيض نجد الخوارج والمعتزلة في جهة، ونجد المرجئة والجهمية في جهة أخرى. أما المرجئة والجهمية فلأنهم عندهم أن من قال لا إله إلا الله، وعند غلاتهم من عرف أن الله لا إله إلا هو، لأنه عندهم كما سبق معنا أن الغلاء يقولون الإيمان هو مجرد الإيش؟ المعرفة. وعامة المرجئة يقولون الإيمان هو إيش؟ النطق باللسان. وإذا نطق باللسان أو عرف بقلبه عند الغلاء، فهؤلاء يكون عندهم هذا مؤمن كامل الإيمان وعليه. فمسألة أصل وكمال هذه ليست لها وجود عندهم. أما بالنسبة للخوارج والمعتزلة فإنها كذلك ليست عندهم. لماذا؟ لأن الخوارج والمعتزلة يخرجون المسلم عن وصف الإيمان بالذنوب والكبائر، مع التفصيل الدقيق في مسألة الفرق بين الخوارج والإيش؟ والمعتزلة في تسميته في الدنيا. فهو عندهم الإيمان كالوحدة التي إذا زال منها جزء زال الكل. ليس عندهم الإيمان أصل، وهذا الأصل ينمو ينمو ينمو ينمو ينمو إلى أن يصل إلى كمال، لا ليس عندهم ذلك. إنما عندهم إذا زال جزء من الإيمان زال كله، زال كله. ولذلك اختص أهل السنة والجماعة بمسألة أن الإيمان له أصل وله كمال، وبين هذين مراحل يتنوع فيها الناس، يتنوع فيها الناس. قال: وذلك بناء على اعتقاد أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتشعب، وهو ما خالفهم فيه أهل البدع بسائر طوائفهم، فقد نفوا اجتماع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية في الشخص الواحد. فقد نفوا اجتماع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية في الشخص الواحد، دول بالاعتبار اللي ذكرناه، وهؤلاء بالاعتبار الذي ذكرناه. قال المقصود بأصل الإيمان، ما هو المقصود بأصل الإيمان؟ قال المقصود بأصل الإيمان هو الحد الذي من نقص عنه إيمانه صار كافرا، ومن لم يبلغه لم يدخل الإسلام. هذا هو أصل الإيمان، وهو الحد الذي من نقص عنه إيمانه صار كافرا. وكأنه إن صح هذا التعبير، لو قلنا مثال جدلي لتقريب المعنى، كأن مثلا الإيمان مكون من 10 وحدات، وأن الأصل عند رقم 1 والكمال عند رقم 10، فالذي ينزل عن 1 لا يكون موصوف بوصف الإيمان، ولكن الذي عنده 1 هو موصوف بوصف الإيمان، لكنه ليس كمن عنده 10. فالذي عنده 1 هذا عنده الأصل، والذي عنده 10 عنده الكمال، والذي عنده 2 و3 عنده الإيمان بدرجة ما أو متفاوتة، لكنه وإن زاد على الأصل لم يصل إلى درجة الإيش؟ الكمال. وعليه فوارد بين 1 وبين 10 أن يكون هناك أرقام هي إن صح التعبير أحوال الناس مع الذنوب والمعاصي وكذا. فالإيمان ينقص ويزيد، ينقص بالمعاصي ويزيد بالإيش؟ بالطاعات. لكن إذا نقص عن الحد هذا فإنه يزول، فإنه يزول. وهذا الحد يسميه العلماء أصل، وهو الحد الأدنى من الإيمان، الحد الأدنى من الإيمان الذي بعده يزول الإيمان. نعم. قال محمد بن نصر المروزي: إن للإيمان أصل، من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان. إن للإيمان أصل، من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، لأنه مش هيبقى موصوف بالأصل. لو على المثال اللي هو الافتراض اللي احنا ذكرنا إنه رقم 1 مسمينه أصل، لو نزل عن رقم 1 مبقاش اسمه 1، صح؟ يبقى خلاص مبقاش اسمه أصل. وعليه لو نزل ذرة تغير هذا الوصف من أصل إلى أقل، يبقى ليس عنده هذا الأصل. قال: وإن لم ينقص منه لم يزل، لم يزل عنه اسم الإيمان. إن لم ينقصه منه، ما نزلش الأصل ده منه، لم يزل عنه اسم الإيمان، اسمه مؤمن. أي نعم، هو ليس المؤمن الإيش؟ الواجب أن يكون، يعني ليس عنده الإيمان الواجب ولا الإيمان الكامل، لكنه اسمه مؤمن، اسمه مؤمن وليس كافر، وليس كافر. قال: وإن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل. نقصت الزيادة التي بعد الأصل اللي هي إيش؟ اللي فوق 1 مع الافتراض اللي احنا قلناه ده، اللي هي فوق رقم 1. يعني هو المرة دي بقى 5، إن صح التعبير ده بقى 5، بعد أيام كده بقى 3، زال عنه الإيمان؟ لا أبدا، درجة الإيمان بتقل، لكنه مؤمن. مؤمن يفضل موصوف باسم الإيمان لغاية فين؟ لغاية الأصل، لغاية الأصل، على المثال الافتراضي اللي احنا بنقوله لغاية الرقم 1. أما ينزل تحت 1 يبقى زال عنه وصف الإيش؟ الإيمان. طول ما هو بين 1 وبين 10 درجات إيمان، درجات إيمان. لا طبعا، الإيمان الواجب درجة أعلى من ذلك، درجة أعلى من ذلك. أين؟ قال: فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل. قال شيخ الإسلام: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله، اللي هو المعنى القريب اللي محمود فهمه دلوقتي ده، إنه الواحد ده نسميه واجب، هنسميه واجب باعتبار واحد بس، اللي هو إيش؟ إنه يعافيه من الوصول إلى الكفر، أو الخروج من الإيمان إلى الكفر. نعم. قال: وقال: ومن ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان. ومن ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان، اللي هي بالتعبير اللي احنا قلناه اللي ترك الأرقام اللي هي فوق الواحد دي. نعم. وقال أيضا وهو أي الإيمان في الكتاب بمعنيين، أصل وفرع واجب. نعم. وقال ابن قتيبة الإيمان صنفان، أصل وفرع. أصل وفرع، أصل ده اللي هو الحد الإيش الذي إن نزل عنه زال الإيمان، وفرع اللي هو كل ما زاد بعد ذلك. قال ما يدخل في أصل الإيمان؟ قال اتفق أهل العلم على أمور هي أصل في الإيمان، فمن تركها فقد كفر، واختلفوا في أمور، فمنهم من عدها من أصل الإيمان، ومنهم من عدها من فروعه. مهمة جدا الفقرة دي. قال اتفق أهل العلم على أمور هي أصل في الإيمان، فمن تركها فقد كفر، واختلفوا في أمور، فمنهم من عدها من أصل الإيمان، ومنهم من عدها من فروع الإيمان، يعني ليست من أصله، لا تؤثر لو غابت، لا تؤثر. هذا يظهر من يعني هذا التوصيف. قال أولا الأصول المتفق عليها، يعني أنا يعني أرى أنه يتكتب بعدها الأصول المتفق عليها بين أهل السنة، لأنه حتى لا يتوهم يعني إنسان أنه الأصول متفق عليها بين كل الطوائف، يعني إنما هذه الأصول المتفق عليها بين أهل السنة. هنا احنا بنتكلم عن يعني اعتقاد أهل السنة في ما يدخل في مسمى أصل الإيمان وما لا يدخل فيه، وما لا يدخل فيه. قال الأصول المتفق عليها بتعبير بسيط جدا، يعني هذه الأمور لابد أن تكون موجودة، وإلا لا يكون أصل الإيمان موجود عند كل العلماء باتفاق علماء السنة والجماعة. في أمر هيجي بعد كده هو ده اللي اختلفوا فيه، هيجي معنا بعد كده. قال الأصول المتفق عليها واحد قول القلب، قال هو ما لا يحدث فيه نزاع بين أهل القبلة فضلا عن أهل السنة، ما لم يحدث فيه نزاع بين أهل القبلة فضلا عن أهل السنة. أهل القبلة يعني كله بأهل البدع حتى. قال فضلا عن أهل السنة إلا ما كان من خلاف الكرامية وغلاة الجهمية عند من فرق بين الإقرار والتصديق. قول القلب هذا أصل متفق عليه عند الكل حتى أهل البدع، اللي هو بعضهم بيسميه المعرفة وبعضهم يعبر عنه بالتصديق، والذي هو عند أهل السنة التصديق والمعرفة والعلم، كل دي ألفاظ إيش واحدة. قول القلب اللي هو العلم، قول القلب اللي هو تصديق، قول القلب اللي هو اليقين، قول القلب اللي هو المعرفة، كل دي ألفاظ مترادفة عند أهل السنة. نعم. اللي هي تعني قول القلب. نعم. قال شيخ الإسلام قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان، وهو الاعتقاد اللي هو قول القلب. يبقى هو الاعتقاد، هو المعرفة، هو اليقين، هو التصديق، كل دول قول القلب. نعم. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق، والثاني إيمان بالله وهو الطاعة والانقياد، فنقيد الأول كفر ونقيد الثاني الفسق، وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن الملة. تفصيل. الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق اللي هو قول القلب، ده أشار له بعد كده قال فنقيد الأول كفر، اللي ما يأتيش بقول القلب يبقى كافر، اللي ما يأتيش بقول القلب يبقى كافر. قال والثاني إيمان بالله وهو الطاعة والانقياد، نوع وصف تاني للإيمان، وهو معنى بمعنى إيه؟ الطاعة والانقياد اللي هي أعمال الجوارح. قال ونقيد الثاني الفسق، وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن الملة، يعني أعمال الجوارح ليست إيش؟ ليست داخلة في أصل الإيمان، إلا في اللي هو هيجي اللي مختلف فيه، لا إلا في الأربعة اللي هم هيجي معنا. اقلبوا الصفحة كده هتلاقوا ثانيا الأصول المختلف فيها، هتلاقيها يتكلم عن المباني اللي إيش الأربعة. يبقى كل أعمال الجوارح على هذه العبارة ليست تدخل في أصل الإيمان من حيث أنها إذا غابت غاب الإيمان، إلا ما اختلف فيه أهل السنة في المباني الإيش الأربعة كما سيأتي. قال: وقال والإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد في النار. توضيح: يقول والإيمان القلبي وهو التصديق اللي هو معرفة القلب، التصديق يقين القلب نحو قول القلب، لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم، يعني هذا لا يخضع لمثل حديث أتدرون من المفلس إلى آخر الحديث، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، طب أخذ كل الحسنات اللي عنده، هذا لا يأخذونه، اللي هو إيش قول القلب اللي هو أصل الإيمان، ده لا ما ينفعش ياخذوا منه، لأنه لو أخذوا منه يبقى نقل إلى الكفر والعياذ بالله، نقل إلى الكفر. نعم. يقول والإيمان القلبي هو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد في النار. نعم. علشان كده هو لما هياخدوا الحسنات الحسنات الحسنات ممكن يدخل النار بسبب أنه ما عندوش أعمال جوارح تكفي، ما عندوش أعمال جوارح تاني تكفي للإيش للمظالم، لكن مش هيتاخد منه أصل الإيمان قول القلب الاعتقاد المعرفة، مش هيتاخد منه. اثنين يعني من الأصول المتفق عليها التي تدخل في أصل الإيمان قول اللسان. قال: الشهادتان، وهذا الأصل أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة إلا الجهمية ومن وافقهم، حيث جعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط، دول الغلاة يعني الإيش الجهمية أو المرجع. قال: قول اللسان اللي هو الشهادتين، هذا الأصل أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة، لابد أن ينطق الإيش الشهادتين، ده لأجل أن يدخل هذا في وصف أنه مؤمن وأن هذا من أصل الإيمان، من أصل الإيمان. قال: إلا الجهمية ومن وافقهم، حيث جعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط، اللي هم غلاة الجهمية المرجئة الذين قالوا بأنه يكفى في الإيمان الإيش مجرد المعرفة أو التصديق. قال الحافظ ابن رجب: ومعلوم أن الجنة يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان، ما لم مسألة يعني فرعية كده، ما لم يمنعه من النطق في حياته في الدنيا عارض خارج عن إرادته، كأن يؤمن بالله فإذا أراد أن ينطق مات مثلا، أو منع من ذلك، منع من ذلك حتى مات، يعني منع بأي وسيلة حتى مات، فهذا عند الله أو الأخرس ما لم يشير ونحو ذلك كما سبق، فهذا عند الله مؤمن، وإن كان عند الناس محل الإيش تفصيل اللي تقدم قبل ذلك. نعم. لا ده طبعا ده قادر على النطق، هو حد هيمسك لسانه لو قال؟ لا ما يجدع بالإشهار، احنا عايزينه ينطق هو. أيوة تمام، يسمع نفسه هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص. ثلاثة: عمل القلب، عمل القلب. قال: والمقصود هنا أصل عمل القلب، يعني من اللي يدخل في أصل الإيمان عمل القلب. إحنا دلوقتي ثلاث حاجاتهم، الأول قول القلب، قول اللسان، عمل القلب. قال: والمقصود هنا أصل عمل القلب، تنبيه مهم جدا ده. ليه؟ أيوة تمام، وإلا فبقية ذلك فهو من كمال الإيمان وليس من إيش من أصل الإيمان. نعم. قال: عمل القلب، والمقصود هنا أصل عمل القلب، يعني مثال توكل النبي صلى الله عليه وسلم كتوكلي أنا وعليه، فهذا الفارق هو كله يدخل في مسألة الإيه الكمال والكمال المستحب ونحو ذلك. أما الأصل وهي الدرجة الإيش الحد الأدنى للتوكل، لابد أن يكون في قلب كل مسلم من أعمال القلوب الحد اللي هو الإيش الأدنى هذا الذي يسمى أصل عند أهل العلم، هذا هو الذي به يقال عمل القلب هذا موجود، أصل عمل القلب هذا موجود. قال والمقصود هنا أصل عمل القلب، ونعني به أن كل عمل واجب، كل عمل واجب، وتنبيه جدا على واجب. لماذا؟ لأنه هناك فرق بين الواجب والمستحب. وإلا مثلا التوكل على الله، الخشية، الحب، الإنابة، الحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا أعمال قلوب إيش؟ واجبة، أعمال قلوب واجبة. الوجل عند ذكر الله عز وجل هذا من أعمال القلوب المستحبة. وعليه فهناك فرق بين العملين. قال وفي هذا الأصل أي كون عمل القلب أصل في الإيمان، يبدأ التمايز بين المرجئة وأهل السنة. هنا يبدأ بقى يظهر الفرق بقوة. قال حيث إنهم يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول فقط، المرجئة والجهمية الإيمان عندهم هو مجرد الإيه؟ المعرفة عند الغلاة، والقول عند عامة الإيش؟ المرجئة وعامة المرجئة. قال حيث إنهم يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول فقط دون أعمال الجوارح، وبعضهم أدخل بعض أنواع عمل القلب في الإيمان مثل الصالحية والشمرية والتمنية، فرق يعني منهم. إذن هؤلاء يبدأ الفرق يظهر بينهم بين أهل السنة وبينهم في هذا الأصل وهو عمل القلب. عمل القلب أهل السنة يجعلون عمل القلب أي الأعمال الواجبة على القلب أصلها واجب وشرط في صحة الإيش؟ الإيمان. أصلها شرط في صحة الإيمان. أما هؤلاء فلا يعتبرونه لا شرط ولا يعتبرونه لا ركن ولا يعتبرونه شيئا. لماذا؟ لأن عندهم أصلا هذه الأعمال كلها ليست تؤثر في مسمى الإيمان عندهم، ولأن الإيمان عندهم مجرد المعرفة عند فريق أو قول اللسان عند فريق آخر، وأما عمل القلب فهذا عندهم محل نظر. وعليه يلزم من هذا أن المنافق مؤمن كامل الإيمان لأنه قلب إيش؟ بلسانه. نعم. وعند الغلاة منهم أنه مجرد المعرفة يلزم منه أن إبليس واليهود ونحو ذلك مؤمنون. نعم. ما هو ده لازم كلامهم، هو ده لازم كلامهم في الحقيقة، هو يعني كل المعاني دي غالبها باللازم باللازم، وإلا هم جهال في الغالب، جهال جدا. نعم. قال وإلا ما بيجرؤوش يقولوا كده، ما بيجرؤوش يقولوا إبليس مؤمن، لا يجرؤون على ذلك. لا بيقول في منافقين، بس هو بيوصفها توصيف آخر. نعم. قال شيخ الإسلام فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والإنقياد. قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل. وقد فسر معنى الحال في موضع آخر فقال ويدخل في ذلك ما يسمى مقاما وحالا مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة، كل دي أعمال قلوب واجبة. وقال فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر. يعني مثلا مثال عمل قلبي من أعمال القلوب اللي هو الشكر، ترك الشكر في أعمال لكن أصل الشكر موجود فيبقى أصل الإيمان، وإن هو ترك الشكر في أعمال أخرى. وقال ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة. يبقى إذن الأصل الثالث الذي يتفق عليه أهل السنة أنه داخل في معنى أصل الإيمان هو عمل القلب. الرابع قال ترك النواقد، ترك النواقد، قال القولية والعملية والاعتقادية، إنه يترك هذه النواقض القولية والعملية والاعتقادية. يقول: واعلم أن ترك كل ما نهى الشرع عنه من الإيمان في الجملة، يعني كل ما نهى الشرع عنه هذا إيمان، أنه يفعله الإنسان أنه يتركه يعني. قال: وترك ما هو كفر أكبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة داخل في أصل الإيمان بلا خلاف عند أهل السنة. ترك ما هو كفر أكبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وإلا لو لم يترك هذا لا يكون عنده ولو أصل الإيمان، لأن من أصل الإيمان أن يترك هذه الأعمال سواء كانت أقوال أو أفعال ظاهرة أو باطنة، لابد له أن يتركها، فهذا داخل في مسمى الإيمان. قال ابن منده يعني مثلا بغض، والعياذ بالله، مثلا بغض المؤمنين، بغض المؤمنين، بغض أهل الإيمان، بغض الأنصار، بغض المهاجرين، فهذا لابد أن يتركه من قلبه. أو بغض الصحابة عموما، لو إنسان بيبغض الصحابة، بيبغض الصحابة، هذا واجب تركه ولا لا؟ واجب تركه. فلو كان في قلبه بغض للصحابة، طبعا على مفروض تفصيل، وإلا لو كان البغض ناشئ عن تأويل مثلا أن يبغض الصحابة لأنهم بخلاء، ده تأويل آخر. أما لو بيبغضهم لأنهم الصحابة، لأنهم هم الذين نصروا الدين، وكان ينبغي أن يكون هو مثلا الذي ينصر الدين أو طائفته أو كذا أو نحو ذلك، فهذا نفاق. وهذا والعياذ بالله لم يترك هذا الواجب الذي هو من أعمال القلوب، الولاء والبراء. فلو أنه لم مثلا يوالي المؤمنين، هذا عمل واجب، ولم يترك موالاة الكافرين، هذا ترك إيش؟ واجب. هذا ترك واجب أن يترك موالاة الكافرين. فلو لم يترك موالاة الكافرين فهذا لا يكون عنده أصل الإيمان، لأنه أخل به، جزاك الله خيرا، بهذا الأصل من الأصول التي تدخل في مسمى أصل الإيمان. ما هو هيبقى فيه تفصيل، هل هذا من العمل القلبي ابتداء ولا من عمل الجوارح؟ يعني لو هو ذهب عند القبور يفعل ماذا عند القبور؟ يعبد الله مثلا، فهذا غير داخل في المسألة دي. المسألة دي ترك الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي هي من جملة الإيش؟ الكفر الأكبر، هي من جملة الكفر الأكبر. لا، دي مسألة خليها لما نيجي عند مناقشة مسألة ترك جنس الإيش؟ العمل، عشان نفصل فيها أحسن. قال ابن مندى: قال أهل الجماعة: الإيمان أصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، ومع الخوف والحب، مع الخوف والحب والخضوع، في واو نقصر الصندوق، والخضوع له والتعظيم. فمن أتى هذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وسادسها أنه يلزمهم، أي المرجئة، أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا، أهو دي أمثلة فجة جدا. قال: أنه يلزمهم، أي المرجئة، أن من سجد للصليب والأوثان طوعا، هنا يجب عليه ترك الأشياء دي المسلم ولا؟ تمام. وعليه، فهذه الأعمال عند المرجئة باللازم، في الحقيقة باللازم، يعني لازم كلام المرجئة أن هذه الأعمال عندهم لو فعلها الإنسان ما يكفر، لأنه عندهم ولو أتى بأكبر الكبائر فهذا لا يضر في الإيش؟ في الإيمان، طالما أنه قال لا إله إلا الله أو عرف أن لا إله إلا الله. قال: وسادسها أنه يلزمهم، أي المرجئة، أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من رآه يصلي، وسفك دم من يراه يحج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين، إلى أن قال: فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. لأنه لأجل أن يحكم له بالإيمان لابد أن يترك الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي هي من جنس الإيش؟ الكفر والعياذ بالله. ثانيا الأصول المختلف فيها أيضا بين أهل السنة والجماعة، وإحنا بنقول العبارة دي هنا لتنبيها إشارة أيضا إلى أنه الذي يخالف في هذه المسائل هم الخوارج والمعتزلة، اللي هتيجي دلوقتي دي اللي بيخالف في هذه المسائل هم الخوارج والمعتزلة. مش قصدي الأصل ده بس، إن الأصول الأربعة اللي مروا بينا والأصل اللي هو الإيه المختلف فيه ده، اللي بيخالف في هذا هم الخوارج والمعتزلة فضلا عن الإيش؟ عن الجهمية والمرجئة. نعم. قال الأصول المختلف فيها وهي المباني الأربعة المذكورة في حديث جبريل، أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. فبعض أهل العلم ألحقها كلها بالأصول، وبعضهم ألحق بعضها، وبعضهم لم يلحق شيئا منها، وهذه الأقوال كالتالي. يعني ماذا؟ بيقول الأصول المختلف فيها بين أهل السنة، يعني هذه أصول مختلف، هل هي داخلة في أصل الإيمان؟ يعني بحيث أنه لو تركها، وانتبهوا مهمة جدا نوهوا في الكتب ما استطعت، لو تركها غير جاحد، وإلا لو تركها جاحدا بالإجماع على أنه يكون إيش؟ كافرا. الكلام هنا على لو تركها إيش؟ تهاونا تكاسلا، يعني غير جاحد. هنا انتبه، هذا هو المقصود، خلاص ده كافر، إنه هو لم يترك الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي هي من جنس الكفر بالفعل، يدخل في الإيش؟ في الرابع اللي هو الأصل الرابع في الأصول المتفق عليها فيما سبق. قال الأصول المختلف فيها، قال وهي المباني الأربعة المذكورة بين أهل السنة والجماعة، هناك خلاف أنها من ترك هذه الأعمال، من فعل هذه الأعمال ومن تركها، هل هذا يدخل في أصل الإيمان أم لا في حق من تركها غير جاحد؟ وإلا كما نكرر لو تركها جاحدا بالاتفاق والإجماع على أنه يكون كافرا. قال وهي المباني الأربعة المذكورة في حديث جبريل، أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. فبعض أهل العلم ألحقها كلها بالأصول، ها اللي هيلحقها بالأصول يبقى عنده اللي يتركها تكسلا كافر. قال وبعضهم ألحق بعضها جزء منها، وبعضهم لم يلحق شيئا منها، وهذه الأقوال كالتالي. بعضهم يكفر بترك الصلاة، إن اللي يترك الصلاة مطلقا عنده يكون كافر، ده أهل السنة انتبهوا. وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة معا، بترك الصلاة أو الزكاة معا، يعني يكفر بدي أو بدي. نعم. وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة إذا قاتل على منعها، يعني اللي هو ترك الصلاة ده بيقاتل، يعني يقال له، وده يعني متصور في من تكون طائفة، يعني أن يقال لهم أقيموا الصلاة يقوموا يقتلوا في المسألة إيه؟ مش هيصلوا. قد يكون جحود وقد يكون دونه، وإن كان الغالب أن هي الصورة دي ما حصلتش يعني في التاريخ الإسلامي، لكن لو حصلت ينظر فيها على حسب حالها، أن لو ناس قتلوا لأجل أنهم لا يريدون الصلاة، طائفة خرجت وقالت لن نصلي، لكن حصل في الزكاة، حصلت في الزكاة اللي هم منعوا الزكاة وقالوا لن نؤدي الزكاة، كانوا كلهم كفر بقى لأنهم كانوا متأولين ساعتها. وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة إذا قاتل على منعها، وبعضهم يكفر بترك أي من الأركان الأربعة، وبعضهم لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة. انتبه، اللي لا يكفر بأي شيء، ترك أي شيء من الأركان الأربعة، يعني يقصد من؟ المتهاون المتكاسل غير الجاحد، وده الجمهور على فكرة، القول ده قول جمهور العلماء. نعم. قال شيخ الإسلام مباني الإسلام الأربعة المأمور بها، وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقاتل بتركها عند جماهير العلماء، حتى في مسألة الإيش؟ التهاون، حتى في التهاون يقاتل، يقاتل لأجل إقامتها، ويستدلون طبعا بأدلة هيجي معنا بحث بخصوصها. قال ويكفر أيضا عند كثير، يكفر أيضا عند كثير منهم، يعني جماهير العلماء منهم من يقول يقاتل ولا يكفر، ومنهم من يقول إذا قاتل يكفر تفاصيل يعني، أو أكثرهم أو أكثر السلف. وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لفوات الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا، وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس. هو طبعا الكلام ينصرف أكثر إلى الأربعة، وإلا الشهادتين يعني دي مسألة فيها تفصيل سبق، لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره كالمشهور من مذهب الشافعي. يلاحظ هنا أن هذه الأحكام هي الترك المجرد عن الجحود والاستكبار. أيوة مهمة جدا، يحط تحت خط أحمر إن الكلام كله هنا يدور على من ترك غير جاحد لفرضية هذه المباني. قال شيخ الإسلام ومردود النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. مردود النزاع يعني بين العلماء من أهل السنة في من أقر بوجوبها، اللي يقول نعم أنا أقر بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج لكن لا يفعل ويترك حتى ولو فضل مصر على تركها، لكن كلما قلت له يقول نعم أنا مقر لكن يترك، ويظل مصرا ويظل مصرا على الترك. نعم. قال وأما من لم يقر بوجوبها، ما هي أنت عندك هنا بقى، أنت نطت في دماغك دلوقتي حتة بتاعت الجماعة بتوع إيه، بتوع جنس العمل. ما كل الكلام ده تمهيد عشان إيه، عشان المسألة بتاع جنس العمل. يعني هو الشيخ حفظه الله كل البحث ده عشان يمهد للمسألة دي. مين بقى اللي بيقول الكلام ده؟ مش أهل السنة. مين اللي بيقول إنه هو اللي مش تارك اللي تارك مين اللي بيقول إنه اللي تارك تكاسلا في غير المباني الأربعة يبقى كافر؟ ما فيش من أهل السنة حد يقول كده. يعني أهل السنة كلامهم كله مين اللي يبقى كافر؟ لا، ده الخلاف كمان، الخلاف عندهم الخلاف في المبادئ الأربعة، أما كل الأعمال الأخرى ما عندهمش فيها خلاف، أعمال الجوارح الأخرى الخلاف عندهم في مسألة الإيش؟ مبادئ الأربعة. وهذا الخلاف قدامك أهو، إنه اللي بيقولوا إنه هو متكاس، اللي بيقولوا إنه هو غير جاحد الفريقين يعني اختلفوا، اللي غير جاحد فريق بيكفروا وفريق بيقول إنه مش إيه؟ مش كافر. يبقى لما نيجي دلوقتي نحكم على واحد تارك صلاة بس مقر بيها، هنحطه في واحدة من الايه؟ من الاثنين، يا طائفة اللي بيكفروا من العلماء أهل السنة، يا طائفة غير الايش؟ المكفرين. لكن عند جمهور العلماء، وده اللي أنا قصدي أرد بيه على محمد، عند جمهور العلماء إنه اللي هو غير جاحد ده ايه؟ حتى ولو ظل مصرا على تركها لكنه مقر بالايش؟ بوجوبها وفرضيتها. الإصرار على تركها مع الإقرار باللسان بس هو مصر على تركها، أليس هذا قرينة على أنه يعني مجاهدا لها؟ هو ده حل يعني يدل على يعني درجة نفاق، لكن لا تستطيع أن تحكم عليه أنت بالكفر. هو يقول أنا مقر بها وأنا أعرف أنني مذنب وأعرف أنني مخطئ وربنا يتوب علي ونحو ذلك، فهذا كيف تكفره؟ وإن كان لو قلت بكفره لا نقول لك أنت إيش؟ مبتدع. لماذا؟ لأن هناك من أهل السنة من قال هو إيش؟ كافر. لكن الذي أنا رددت عليك به هو ماذا؟ في غير الأربعة دول هل هناك من أهل السنة من قال بأن تاركها يكفر؟ إلا إذا كان مستحل، إلا إذا كان مستحلا. يبقى خلاف بين أهل السنة في كل أعمال الجوارح في إيش؟ في أربعة بس. يعني أهل السنة الخلاف بينهم في مسألة الكفر وعدمه في تارك المباني الأربعة. ولذلك انت حط ده قاعده احنا بنحضر لها، انه غير المباني الاربعه لا ما فيش خلاف بينهم، انما الخلاف بينهم فين؟ في المباني الاربعه. نعم. قال يلاحظ هنا ان هذه الاحكام هي الترك المجرد عن الجحود والاستكبار. قال شيخ الاسلام: ومردود النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، واما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. قال: بناء على ذلك فالخلاف في ترك في من ترك المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج متكاسلا لا جاحدا ولا آبيا، وذلك بأن يقر بأنه مخطئ وأن الصلاة فرض، فالخلاف فيه سائغ. يعني العلماء من أهل السنة يقولون في هذا بقولين: الجمهور على أنه ليس بكافر طالما أنه مقر، والأدلة هتيجي معانا على هذا القول. لا يبدع أئمة الذين يقولون بذلك. لكن الذي نكرر الكلام حوله هو إيه؟ إنه هل في غير هذه الأربعة يوجد هذا الخلاف؟ لا، لا يوجد هذا الخلاف. قال: بخلاف الجاحد الذي يقول صوم رمضان ليس فرضا، وبخلاف الآبي الذي يقول لا يلزمني أن أصوم، فالمتكاسل الذي يفطر في رمضان مع إقراره بفرضيته بحجة أنه متعب أو جائع مثلا، أو لا يخرج الزكاة بزعم قلة المال وكثرة الحقوق وخوف الفقر، أو رجل لا يحج مع الإقرار بالوجوب بحجة ارتفاع حرارة الجو ومشقة السفر إلى الحج، فهذا تارك لهذه الأركان تكاسلا لا جحودا. وهذا المتكاسل هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من يكفره كفرا أكبر، ومنهم من يكفره من لا يكفره كفرا أكبر بل أصغر، والقول الثاني هو قول الجمهور. قال: منزلة الخلاف في هذه المسألة. قال: حكم تارك هذه المباني الأربعة تكاسلا دون غيرها من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة ومن مسائل الخلاف السائغ. فليس هناك خلاف أنه لو أبقى عبد هرب، يعني مملوك من سيده، يعني أنه ليس بكافر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. ها، لا يوجد خلاف بين العلماء في أن هذا ليس بكافر. إذن فالكفر هذا في الحديث ليس هو الكفر الإيه؟ المخرج من الملة، ليس هو المخرج من الملة. قال: لكن هذا بإجماع أهل السنة محمول على أنه كفر دون كفر. والمرأة لا تطيع زوجها ليس هناك خلاف في أنها غير كافرة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عدم طاعة الزوج كفرا، وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: ما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. بقية الحديث: قلنا وما كفر العشير؟ قال: يحسن إليها الدهر، فإن رأت منه شيئا تكرهه قالت: ما رأيت خيرا قد أو كما قال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة، إنما هو كفر نعمة، وهو كفر نعمة الزوج بمعروفه عليها. وليس هناك خلاف في أنه كفر دون كفر، وكذا من ترك بر والديه، فمن كفر العبد الآبق من مولاه فهو ضال مبتدع. ما فيش خلاف بين أهل السنة في ذلك، إنه العبد ده النبي صلى الله عليه وسلم سمى كافر. أيما عبد أبق من موليه فقد كفر، ومع ذلك الإجماع بين أهل السنة على أنه ليس بكافر خارج من الملة، وأن المقصود هنا بالكفر كفر نعمة سيده عليه. وكل هذا مش تأويل مجرد من العلماء، إنما له أدلة، له أدلة، ومن أعظمها الأدلة العامة على فضل من جاء بالتوحيد، على فضل من مات على التوحيد. نعم. قال: فمن كفر العبد الآبق من مولاه فهو ضال مبتدع، ومن كفر المرأة التي تعصي زوجها فهو ضال مبتدع، ومن كفر آكل الربا من غير استحلال فهو ضال مبتدع، ويكون أسوأ من آكل الربا نفسه. قال بخلاف الصلاة والزكاة والصيام والحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فسمى ترك الصلاة إيش؟ كفرا. فهناك تفسيرا: واحد، كفر كفرا أكبر. اثنين، كفر كفرا أصغر. وهذان التفسيران سائغان بين أهل السنة والجماعة، وكلاهما محتمل عند أهل السنة، لا يخرج الإنسان بترجيح أحدهما إلى الابتداع، فهذه مسألة اجتهادية. فالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يكفرونه كفرا أكبر، ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تكفير تارك الصلاة. فهذه مسألة لا يبدأ فيها المخالف ولا يفسق، وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة الذي يسرق ويزني ولو أصر على ذلك. فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق، أو حكم بخلوده في النار كما حكم الخوارج والمعتزلة، فهو مبتدع. فالخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة فاسق مخلد في النار. فمن قال ذلك فهو مبتدع. وأما تكفير تارك الصلاة، وهي أشهر المسائل المختلف فيها في المباني الأربعة، فمن كفر تارك الصلاة كفرا أكبر فهو مجتهد مأجور على أي حال، وكذا من لم يكفره كفرا ينقل عن الملة فهو مجتهد. وهذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور فقهائهم يقولون عنه كفر دون كفر. لا ينفع، لا ينفع واحد يقول أنا بأقلد العلماء في أن من ترك الصلاة فقد كفر، أنا أقول بكفره، ينفع يقول هذا. لكن لا هو بقى لو كان هو مقلد لا يصلح له أن يأتي إلى عالم يقول بعدم الكفر ويقول له لا بل هو كذا وأنت مخطئ، لأنه مقلد، والمقلد ليس له الإنكار على العالم في المسائل التفصيلية الاجتهادية الخلافية، إنما ينقل هو تقليده لفظا ونحو ذلك. نش قال الراجح فيها، قال القول الراجح وأدلته، قال الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور أهل السنة أنه لا يكفر، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. قال وفي آخره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. لكن هم عندهم توحيد، عندهم توحيد، والمقصود هنا أعمال إيش؟ الجوارح، أعمال الجوارح، لم يأتوا بأعمال الجوارح، وإلا لو كان يدخل كمان فيها أعمال القلوب لا ما يصلحش، وإلا كده لانتفى إيش؟ الإيمان. فهذا هذا الإنسان عنده عمل القلب، عنده عمل القلب، عنده أصل عمل القلب، عنده أصل عمل القلب، عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، لكنه ما عندوش أعمال جوارح من غير عمل عملوه. نعم. قال وهو من أصرح الأدلة على ذلك: ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان. هنا بقى في بعض الناس تأولوا هذا الحديث ويعني وهم يعني في جهة الغلو. قال: ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها. بيقول يعني أنه ده لا يصح حمله على ذلك، لأن بعضهم حملوا على من غير عمل عملوا ولا خير قدموا. قال: لا لا لا لا، هذا في شأن من؟ الذين في آخر الزمان لم يعملوا صلاة ولا زكاة ولا شيء من ذلك، فهؤلاء يكفيهم التوحيد كما في الأحاديث، يكفيهم يصلة، يكفيهم. قال: يكفيهم. قال: ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها، فإن هؤلاء إذا لم يبلغهم وجوب، انتبه، إذا لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا. كيف ربنا يحاسبهم على شيء أصلا هم لا يعلمون، لم يعلموا الناس اللي في آخر الزمان دول لا يدرون صلاة ولا نسك ولا حج ولا كذا. وقال تنفعهم، قال تنفعهم يا صلة، في الحديث الذي فيه الإخبار عن أهل آخر الزمان أنه لا يكون فيهم لا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا كذا ولا حج. فقال يا رسول الله تنفعهم؟ قال تنفعهم يا صلة، هم دول بقى. ولذلك عبث أن يقال أن هؤلاء هم الذين يعنى بهم الحديث. طب يسألون على شيء هم أصلا لا يعلمونه ولا يعرفونه وما بلغهم؟ قال إذا لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا، إذ من شروط التكليف العلم أو التمكن منه، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها، والأحاديث الواردة إنما هي في خروج عصاة الموحدين من النار. وكذلك لا يصح تقييدها بالأحاديث الواردة في وجوب الأعمال وكفر تارك الصلاة، لأن مقتضى ذلك التقييد أن يكون من يحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط. وأي خير أكثر من الصلاة؟ وأحاديث التكفير يصح حملها على كفر دون كفر. يعني الكلام ده معناه ماذا؟ على هذا المفهوم يكون من ترك الصلاة مخلدا، وأن من صلى هو الذي يخرج من النار، مش كده؟ يعني هؤلاء، نعيد العبارة تاني. وكذلك لا يصح تقييدها، أن بعضهم قيد هذه الأحاديث من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. قيدها بماذا؟ قيدها بالأحاديث الواردة في وجوب الأعمال وكفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة. قال لأن مقتضى ذلك التقييد أن يكون من يحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط. يعني ماذا؟ إنه اللي قيدوها بالصلوات الخمس وقالوا من غير عمل عاملوا، ده كده مقتضاها إنه ده معناها دول اللي كانوا بيحافظوا على الصلاة، معناها كده دول اللي كانوا بيحافظوا على الصلاة. فهل يقال من غير عمل عملوا في من كان يحافظ على الصلاة؟ لأنه أصلا تارك الصلاة عندهم ده كافر، مش هيخرج من النار. مين اللي هيخرج من النار؟ المؤمن. يبقى المؤمن ده على التأويل الصحيح ما عملش الصلاة، ما جابش الصلاة أصلا، ما جابهاش هنا، لكنه محمول على أنه لم يأتي بها إيش؟ غير جاحد، غير جاحد. يعني هذا الذي يخرج من النار من غير عمل عمله ولا خير قدمه لم يصلي مثلا، محتمل أنه لم يكن يصلي، لكن غير جاحد لها، غير جاحد لها. أما الجاحد فابتداء أصلا الجاحد ده إيه؟ ملوش دعوه بالموضوع ده اصلا، الجاحد ملوش دعوه بالموضوع ده. وعليه اللي هيخرج من النار المسلم، هم عندهم تارك الصلاه كافر، فكيف يحملونه على كفر تارك الصلاه؟ يبقى لازم كلامهم ان هؤلاء الذين كانوا يصلون هم الذين يقال فيهم من غير عمل عملوا، واي خير افضل من ايش؟ من الصلاه. قال ويؤيد ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ده دليل آخر، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني اعتبار الزكاة والصلاة الاثنين في مرتبة واحدة تقريبا. قال فهو دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة، وهي قرينتها في القرآن مع ما قد ورد في مانع الزكاة أنه يعذب يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ده مين ده؟ مانع الزكاة. بس دايما تنبه، مانع الزكاة إيش؟ غير جاحد. كل كلامنا على غير الجاحد، جاحد ده منتهي أمره. فهذا الغير جاحد للزكاة الحديث صريح فيها إما إلى الجنة وإما إلى النار، والصلاة قرينة الزكاة دايما ولا لا؟ وعليه فنفس الكلام يقال فيه الذي ترك الصلاة. قال ولو كان كافرا لما كان فيه احتمال إما إلى الجنة وإما إلى النار، والله تعالى أعلم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الباخل بالزكاة ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا هو الشاهد. وهذا نص واضح جدا في أن الذي لا يؤدي الزكاة يعذب 50,000 سنة ثم يمكن أن يدخل الجنة بعد ذلك. والدليل على أن المفطر في رمضان ليس كافرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في نهار رمضان عمدا، شايف الدليل ده، عمدا بالقضاء والكفار. ما هو ده تارك ولا مش تارك؟ ده تارك عامد. طب هنا ده هل يقال بكفره؟ ده لا يشك إنسان في أن هذا الرجل غير كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقدر على كذا، تستطيع كذا، تستطيع كذا، وأعطى بعد ذلك الإيش؟ الصدقة. قال وهذا دليل على أنه عامله معاملة المسلم. فلذلك نقول إن ترك هذه المباني الأربعة على الراجح ليس كفرا ناقلا من الملة. طبعا ترك هذه المباني الأربعة إيش؟ غير جاحد. قال ليس كفرا ناقلا من الملة، ولكن نسميه كفرا دون كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفرا، هذا إذا مات تارك الصلاة على التوحيد، وإلا فما أقرب الفتنة إليه. وده احتراز مهم جدا بيذكره في آخر الكلام، وهو إن احنا كنا عمالين ندافع ونقول هو مش كافر وكذا، لكن ينبغي أن يتنبه هذا الإنسان، هذا إذا مات تارك الصلاة على التوحيد، وإلا فما أقرب الفتنة إليه. ده ممكن قبل ما يموت بلحظات يكفر بالله، لأنه هو على شفه. نعم. وما أسهل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت، وأبواب الكفر مفتوحة عليه، وسوء الخاتمة أقرب إليه، نعوذ بالله من ذلك. قال هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة؟ ده العنوان ده كأنه بيعمل به هو هنا ملخص، ملخص لما سبق، ملخص لما سبق، وكذلك تمهيد للرد على مسألة ترك جنس العمل. قال هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة؟ قال يجيب الحافظ ابن حجر ابن رجب عن هذا السؤال فيقول فأما بقية خصال الإسلام والإيمان أي غير المباني الأربعة فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع، فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. خلاصة في الحقيقة رائعة جدا لهذه المسألة، وهي تمهيد للكلام عن مسألة تارك جنس العمل التي نقف عليها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.